اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، أسألك وكل أمل فيك يا أمل المؤملين، وكل رجاء فيك يا رجاء الراجين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أسألك يا ربنا أن تخرج العين، أخرج العين يا ربنا والنظرة يا ربنا والنفس والعقدة يا ربنا والنفس والعقدة، أخرج يا ربنا، أخرج يا ربنا العين، أخرج يا ربنا العين، أخرج يا ربنا العين، أخرج يا ربنا العين، أخرج يا ربنا العين، أخرج يا ربنا العين والنظرة، أخرج يا ربنا النفس والعقدة، أخرج يا ربنا العين ومن عليها، أخرج يا ربنا النظرة ومن عليها، أخرج يا ربنا النفس، أخرج يا ربنا العقدة ومن عليها، أخرج يا ربنا الضر، أخرج يا ربنا الشر، أخرج يا ربنا المكر، أخرج يا ربنا الضر، أخرج يا ربنا المكر، أخرج يا ربنا الكيد، أخرج يا ربنا الأثر، أخرج يا ربنا الأثر، أخرج يا ربنا الأثر، أخرج يا ربنا الأثر، أخرج يا ربنا العين، أخرج يا ربنا العين، أخرج يا ربنا العين، أخرج يا ربنا العين، أخرج يا ربنا النظرة، أخرج يا ربنا النظرة، أخرج يا ربنا النظرة، أخرج يا ربنا النظرة، أخرج يا ربنا العين، أخرج يا ربنا النظرة، أخرج يا ربنا العين، أخرج يا ربنا النفس، أخرج يا ربنا النفس والعقدة، أخرجها كلها كلها كلها، أبكت آذت أبكت آذت آذت آذت، أبكت أقلقت أقلقت أرقت أرقت، يا ربنا أخرجها، أخرج يا ربنا العين، أخرج يا ربنا العين، أخرج يا ربنا النظرة، أخرج يا ربنا النظرة، أخرج يا ربنا النفس، أخرج يا ربنا النفس، أخرج يا ربنا النفس، أخرج يا ربنا النفس، أخرج يا ربنا العقدة، أخرجها يا ربنا كلها، أخرجها يا ربنا كلها، أخرجها يا ربنا كلها، أخرجها يا ربنا باكية، أخرجها يا ربنا باكية، أخرجها يا ربنا ظالمة، أخرجها يا ربنا، أخرجها، أخرجها يا ربنا حارة، أخرجها يا ربنا حادة، أخرجها يا ربنا حارة، أخرجها يا ربنا حادة، أخرجها بحولك يا ربنا، أخرجها بقوتك يا ربنا، الله أكبر، أخرجها يا ربنا بحولك، أخرجها يا ربنا بقوتك، يا ربنا يا عظيم، يا ربنا يا كبير، يا ربنا يا متين، يا ربنا يا مجيد، أخرجها بحولك يا ربنا وقوتك، يا ربنا وقدرتك، يا ربنا وقوتك، يا ربنا وقدرتك، أخرج يا ربنا العين، أخرج يا ربنا العين، أخرج يا ربنا العين، أخرج يا ربنا العين، أخرجها يا ربنا بحولك، أخرجها يا ربنا بقوتك، أخرجها يا ربنا بقدرتك، أخرج يا ربنا العين، أخرجها يا ربنا، أخرجها، قوية متينة عظيمة. أخرجها يا ربنا أخرجها أخرجها من الجسد من الجسد. أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أبكت أخرجها أقلقت أزعجت أصابت أخرجها عينا ونظرة ومسة ونفسة ونفسة وعقدة أخرجها أخرجها أخرجها. آلمت أوجعت آلمت أوجعت أرقت أرقت أعجزت أعجزت أزعجت أزعجت أبكت أصمت أصمت وأعمت وأعمت وأعمت. أخرجها يا ربنا أخرجها أخرجها يا ربنا أخرجها. أعورت أعورت أعمت. أخرجها يا ربنا بحولك. أخرجها يا ربنا أفقرت. أخرجها يا ربنا أماتت. أخرجها يا ربنا أعاقت. أخرجها يا ربنا آذت. أخرجها يا ربنا أحزنت. أخرجها يا ربنا أخرجها. أخرجها يا ربنا أقعدت. أخرجها يا ربنا أقعدت. أخرجها بحولك يا ربنا. الله أكبر. أخرجي يا ربنا العين. أخرجي يا عين. أخرجي أخرجي يا عين. أخرجي يا عين. أخرجي يا عين. أخرجي يا عين. أخرجي يا نظرة. أخرجي يا نظرة. أخرجي يا نظرة. أخرجي أخرجي يا نفس. أخرجي يا نفس. أخرجي يا نفس. أخرجي يا نفس. أخرجي يا نفس. أخرجي يا عقدة. أخرجي يا عقدة. أخرجي يا عقدة. أخرجي يا عقدة. أخرجي يا عين. أخرجي يا نظرة. أخرجي يا نفس. أخرجي يا عقدة. باردة باردة بائسة. اخرجي بامر الله. اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي عينا بنية بنية بنية. اخرجي بامر الله. اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي. بارقة بارقة باقرة باقرة باكية باكية باغية باغية. اخرجها يا ربنا. باقرة باقرة باقرة باقرة باقرة باقرة. اخرجها يا ربنا. اخرجي اخرجي يا عيد. اخرجي يا نفس. اخرجي يا نظرة. اخرجي يا عقدة. باقرة باقرة باقرة بائنة بائنة بائنة. باطشة باطشة باطشة. باركة باركة باركة. باغية باغية باغضة باغضة باغضة. أخرجها أخرجها يا ربنا. أخرجها أخرجها يا ربنا. باردة باردة. أخرجها أخرجها يا ربنا. عينا بنية بنية بنية. أخرجها يا ربنا. أخرجها. أخرجي يا عين. أخرجي يا عينا بأمر الله. أخرجي يا عينا بأمر الله. أخرجي يا عينا بأمر الله. اللهم أخرجها يا ربنا. اللهم اخرجها يا ربنا. اللهم اخرجها يا ربنا. اللهم اخرجها يا ربنا. اللهم اخرجها يا ربنا. اللهم اخرجها يا ربنا. اللهم اخرجها يا ربنا. اللهم اخرجها يا ربنا. اللهم اخرجها يا ربنا. اخرجي اخرجي بأمر الله. اخرجي بأمر الله. اخرجي يا عين. اخرجي اخرجي يا عين. اخرجي اخرجي بأمر الله. اخرجي بقوة الله. اخرجي بقدرة الله. اخرجي يا عين. اخرجي يا نظرة. اخرجي يا نفسة. اخرجي يا نفسها. اخرجي يا اخرجي يا عقدة. اخرجي اخرجي اخرجي. تواقة تواقة تواقة. تابعة تابعة تابعة تابعة تابعة. اخرجي بأمر الله. اخرجي بأمر الله. اخرجي بأمر الله. اخرجي بأمر الله. اخرجي بأمر الله. اخرجي بأمر الله. اخرجي بأمر الله. تعلقت تعلقت تعلقت تعلقت. اخرجي اخرجي. تغلي تشوي تكوي. اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي. اخرجي. تاعسة تاعسة تاعسة. تسبب التعاسة التعاسة التعاسة التعاسة. اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها. تمنت تشبثت تشبكت تشعبت. اللهم اخرجها. تجددت تجددت تجددت. اللهم اخرجها. تنقلت تنقلت تنقلت. اللهم اخرجها. تكونت تكورت تركزت. اللهم اخرجها. توسعت تشعبت تجمدت تحجرت. اللهم اخرجها اللهم اخرجها. تيبست تيبست. عين ونظرة عين ونظرة. نفسا وعقدة نفسا وعقدة. بسم الله بسم الله. اخرجي بأمر الله. اخرجها يا ربنا. اخرجي اخرجي يا عينا. اخرجي يا عينا بأمر الله. اخرجي يا عينا اخرجي يا عينا. اللهم اخرج العين. اخرجي يا عين اخرجي يا عين. اخرجي يا نظرة اخرجي يا نظرة اخرجي يا نظرة. اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس. اخرجي يا عقدة اخرجي يا عقدة اخرجي يا عقدة. بسم الله بسم الله. اخرجي. ثابتة ثائرة ثابتة ثائرة. ثقيلة ثقيلة ثقيلة ثقيلة. ثاقبة ثاقبة. ثانية ثالثة ثامنة. اخرجها اخرجها اخرجها يا ربنا. اخرجها. اخرجي يا عين اخرجي يا عين. اخرجي اخرجي يا عين. اخرجي يا نظرة اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس. اخرجي يا عين اخرجي يا نظرة اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس. اخرجي يا عقدة اخرجي يا عقدة. جارحة جارحة جارية جارية. جاثمة جارفة جارمة جامرة جائرة اخرجها جافية جاحدة جامدة اخرجها جاسوسة جاسوسة جاسوسة اخرجها جديد جديدة جديدة جاهظة جاهظة اخرجها اخيها جافة جافة جافة جافة جائعة جائعة جائعة جالطة جالطة جالطة جالطة جبارة جبارة جبارة جامعة جامعة جامعة جائفة جائفة جائفة اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها اخرجي يا عين اخرجي يا عين اخرجي يا عين بامر الله بقوة الله اخرجي يا عين اخرجي يا عين اخرجي يا عين اخرجي يا نظرة اخرجي يا نظرة اخرجي يا نظرة اخرجي يا نظرة اخرجي يا عين اخرجي يا نظرة اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا عقدة اخرجي يا عقدة اخرجي يا عقدة اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا حمراء حمراء حمراء حمراء حارة حارة حارة حارقة حارقة حامية حامية حامية حامية حامية حارمة حارمة حارمة اخرجها حاسدة حاسدة حاسدة حاقدة حاقدة حاقدة حادة حادة حادة حادة حافرة حافرة حافرة حاجبة حاجبة حاجبة حاذقة حاذقة حاذقة حابسة حابسة حابسة حابسة حابسة حارقة حارقة حادة حادة حادة حارة حاسة حاسة حاسة اخرجها اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا بحوله اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها عينا عينا عينا عينا عينا نظرة نظرة نفسة نفسة نفسة نفسة نفسة نفسة نفسة اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجي يا عين اخرجي يا عين بامر الله بامر الله بقوة الله قدرة الله اخرجي يا نفس يا نفس يا نفس يا نفس يا نفس يا نفس يا نفس يا نفس اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجي يا عين اخرجي يا نفس اخرجي اخرجي يا عقدة اخرجي يا نفس اخرجي بامر الله اخرجي بامر الله اخرجي بامر الله اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجي يا نفس اخرجي يا عقدة اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي حالة حالة حالة حابسة حابسة حابسة حابسة حابسة حاصرة حاصرة حاصرة حاجبة حاجبة حافة حافة حافة حاقنة حاقنة حاقنة حاقنة حاقنة حاكة حاكة حاكة حولية حولية حولية حولية حديدية حديدية حديدية حاربة حاربة حالكة حالكة حائكة حائكة حاكمة حاكمة حاضرة حاضرة حاقة حاقة حجرت حجرت حجرت اللهم اخرجها اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا بسم الله اخرجي يا عين اخرجي يا عين اخرجي يا عين اخرجي يا نظرة اخرجي يا نظرة اخرجي يا نظرة اخرجي اخرجي يا نفسها اخرجي يا نفسها اخرجي يا نفسها اخرجي يا نفسها اخرجي يا نفسها اخرجي يا عقدة اخرجي يا عقدة اخرجي يا عقدة خامسة خامسة خامسة خامسة خضراء خضراء خضراء خضراء خائنة خائنة خائنة خانقة خانقة خانقة خارقة خارقة خارقة خافقة خافقة خافقة خائبة خائبة خائبة خادعة خادعة خادعة خاذلة خاذلة خاذلة خالدة خالدة خالدة خاربة خاربة خاسرة خاسرة اخرجها اخرجها اخرجها نفسها عينا نظرة عقدة خاسفة خاسفة خاسفة خاطفة خاطفة خاطفة اخرجها خازنة خازنة خالفة خالفة خازنة خامدة خامدة خادمة خادمة خادمة خبيثة خبيثة خبيثة خفية خفية خفية خفية خفيفة خفيفة خفيفة خاتمة خاتمة خاتمة خاتمة خسيسة خسيسة خسيسة خسيسة خسيسة خسيسة يا ربنا اخرجها اخرجها خارمة خارمة خالصة خالصة خافية خادرة خاتمة اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها خري خري بامر الله خري يا عين خري يا عين خري يا نظرة خري يا نفس خري يا نفس خري يا عقدة خري بامر الله خري بامر الله خري بقدرة الله خري خري ذاكة ذاكة ذاكة ذاكة ذاكة ذاكة دامعة دامعة دامعة دارجة دارجة دارجة دافعة دافعة دافعة داخلة داخلة دامية دامية دامغة دامغة دامغة دنيئة دنيئة دقيقة دقيقة داحرة داحرة داحرة داحرة أخرجها يا ربنا ذابحة ذابحة ذابحة ذابلة ذابلة ذابلة ذالة ذالة ذالة أخرجها يا ربنا أخرجها تذبح تذبح تذبح تذبح تذبح تذبح أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها من العقل من الإدراك من الذهن أخرجها من النفسية النفسية أخرجها من الفكر من الفكر من الفكر من الجسد الجسد النفسية ذابحة ذابحة ذابلة أخرجها نفسها نفسها نفسها عينا عينا نظرة نظرة نظرة عينا عينا عينا عينا عقدة عقدة عقدة عقدة نفسها نفسها ذابحة ذابحة ذابلة ذالة ذالة ذالة أخرجها رامية رامية رامية رامية راجمة راجمة راجمة أخرجها رادة رادة رادة رامقة رامقة رامقة راغبة راغبة راغبة راغمة راغمة راغمة راعدة راعدة راعدة أخرجها أخرجها راكدة راكدة راكدة راهبة راهبة راهبة أخرجها راجعة راجعة راجعة رابعة رابعة رابعة راجية راجية راجية أخرجها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك راجة راجة راجة رقيقة رقيقة رقيقة رقيقة رطبة رطبة رطبة رابعة رابعة رابعة راعشة راعشة راعشة راقبة راقبة راقبة رواس رواس اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها اخرجي يا عين اخرجي يا عين اخرجي يا نظرة اخرجي يا عين اخرجي يا نظرة اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا عقدة اخرجي يا عقدة اخرجها اخرجها زائلة زائلة زائلة زائلة زائغة زائغة زائغة زرقاء عين زرقاء عين زرقاء اخرجها اخرجها زائفة زانية زانية زانية اخرجي يا عين عين عين عين نفس نفس نفس نفس زانية زانية زانية نظرة نظرة نظرة نظرة زانية زانية عقدة عقدة عقدة عقدة للزنا زانية زانية زانية زانية زاهقة زاهقة زاهقة زالة زالة زائرة زائرة زائرة زائرة زارعة زارعة زارعة زارعة زارعة زاجرة زاجرة زاجرة اخرجها يا ربنا اخرجها بحولك بقوتك وقدرتك يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا دخلت آذت آذت دخلت في الجسد آذت آذت ضرة ضرة ضرة فجرة فجرة فجرة فجرة فجرة ضحى ضحى ضحى ضحى ضحى قبيل الظهر قبيل الظهر قبيل الظهر بعد الظهر بعد الظهر بعد الظهر دخلت في الجسد آذت آذت كانت صارت صارت قبيل العصر قبيل العصر قبيل العصر بعد العصر بعد العصر بعد العصر بعد العصر قبيل المغرب قبيل المغرب قبيل المغرب بعد المغرب بعد المغرب بعد المغرب بعد المغرب بعد المغرب قبيل العشاء قبيل العشاء قبيل العشاء قبيل العشاء بعد العشاء بعد العشاء بعد العشاء بعد العشاء بعد العشاء بعد العشاء منتصف الليل منتصف الليل منتصف الليل منتصف الليل وقت السحر وقت السحر وقت السحر اللهم اطلها اللهم اخرجها عينا مسا نظرة عينا مسا نظرة نظرة نظرة عينا عينا عينا عينا نفسها نفسها نفسها نفسها نفسها نظرة نظرة عقدة عقدة عقدة سام سام سام عين سام سام نفس نفس نفس نفس نفس نظرة نظرة عقدة سام سام سام سام سوداء سوداء سوداء ثانوية ثانوية ثانوية ثانوية سام سام ساحقة ساحقة ساحقة سارية سارية سالبة سالبة تشرب العافية تشرب العافية نفس عين نظرة عقدة تشرب العافية سالبة ساكنة ساكنة ساكنة ساكنة ساكنة ساكنة في الجسد في الوالد والولد ساكنة ساكنة في البيت في البيت في البيت ساكنة سيئة سيئة سيئة سيئة سالخة سالخة سالخة سادة سادة سادة سادة سادة سابحة سابحة تسبح بجسد سابحة سابحة سابقة سابقة سابقة سارقة سارقة سارقة سارقة ساجنة ساجنة ساجنة ساجنة ساحرة ساحرة ساحرة ساحرة ساهمة ساهمة ساهمة ساهمة سديدة سديدة سديدة سائدة سائدة ساهرة ساهرة ساهرة ساهدة ساهدة ساهدة ساقطة ساقطة ساقطة سالفة سالفة سالفة سالفة سادسة سادسة وسابعة سادسة وسابعة وسرطانية وسرطانية وسرطانية وسرطانية وسرطانية وساخطة ساخطة ساخطة ساخطة ساهية ساهية. أخرجها يا ربنا, أخرجي يا عين, أخرجي أخرجي يا عين, أخرجي يا نظرة, أخرجي يا نفس, أخرجي يا نفس, أخرجي يا عقدة, أخرجي يا عقدة بأمر الله وقوته, بأمر الله وقوته وقدرته. شهرية شهرية شهرية شهرية شانئة شانئة شهرية شهرية شهرية شهرية شهرية شهرية شانئة شانئة شانئة شانئة شهرية شهرية شهرية. أول الشهر أوسط الشهر آخر الشهر. شانئة شانئة شانئة شانئة شائبة شائبة شاخصة شاخصة شرسة شرسة شرسة شرسة شرسة شاحبة شاحبة شاحبة شاحبة شاردة شاردة شاردة شاردة شائكة شائكة شابكة شابكة. اللهم أخرجها شالة الأركان شالة شالة شالة شالة الجسد تسل الجسد تسل الأركان. اللهم أخرجها, أخرجي يا عينة, أخرجي يا نفسة, أخرجي يا عقدة, أخرجي يا نظرة. شالة شالة شاقة شاقة شاقة شاقة شادة شادة شادة شادة شادة شادة شادة شارحة شارحة شارحة شاردة شاردة شاردة شريرة شريرة شريرة شريرة شديدة شديدة شديدة شديدة شرارية شرارية شرارية شرارية شرارية شابة تشب في الجسد شابة شابة شابة شارقة شارقة شارقة شارقة شارقة. خذي عينها, اخرجي اخرجي يا نفس, اخرجي يا نفس, اخرجي يا عين. شارقة شارقة شارقة شارقة. اخرجي يا نفس, اخرجي. شرارية شرارية شابة شرارية شرارية شرارية شديدة شديدة شديدة شديدة. اخرجي اخرجي يا عين. عين عين عين عين. نفس نفس. نظرة نظرة نظرة نظرة. عقدة عقدة عقدة عقدة. صارعة صارعة صارعة صارعة صارعة صارعة صارعة صارعة صارعة صارعة صارعة. صامتة صامتة صامتة صامتة. صارمة صارمة صارمة صارمة صارمة صارمة. صائبة صائبة صائبة. صاكة صاكة صاكة. صادة صادة صادة. صادمة صادمة صادمة. صارفة صارفة صارفة. صائلة صائلة صائلة. صامة صامة صامة. صادرة صادرة صادرة. صامدة صامدة صامدة صامدة. صائدة صائدة صائدة. صاعقة صاعقة صاعقة صاعقة صاعقة. صاغرة صاغرة صاغرة صاغرة. صلبة صلبة صلبة صلبة. صاهرة صاهرة صاهرة صاهرة. سديدية سديدية سديدية. صابة صابة صابة. صابة في الجسد تصب في الجسد. عينا عينا عينا. أخرجها أخرجي عينا. صابة صابة أخرجي عينا. صابة أخرجي أخرجي أخرجي يا نفسا. صابة أخرجي يا نظرة. صابة صابة صابة صابة. صابة في الجسد صابة في الوالد والولد. صابة في البيت في البيت في البيت. حينا نفسه نفسه. نظرة نظرة. عقدة عقدة عقدة عقدة. ضارة ضارة ضارة ضارة ضارة. ضائمة ضائمة ضائمة. ضاربة ضاربة ضاربة ضاربة. ضامرة ضامرة ضامرة ضامرة. ضالة ضالة ضالة. ضانكة ضانكة ضانكة ضانكة. سببت ضنكة شديدة ضنكة شديدة. ضانكة ضانكة ضانكة. ضاغطة ضاغطة ضاغطة. ضغطت ضغطت ضغطت. نفس اخرجي يا نفس الضاغطة. اخرجي يا عين الضاغطة. اخرجي يا نظرة ضاغطة. اخرجي يا عقدة ضاغطة ضاغطة. ضغطت الراس الراس. الظهر الظهر. الصدر الصدر. القلب القلب القلب. البطن. رحمها رحمها رحمها. اليدين والرجلين. خذي خذي خذي. ضاجة ضاجة ضاجة ضاجة. ضائقة ضائقة ضائقة. ضارمة ضارمة ضارمة. ضارية ضارية ضارية ضارية ضارية. اخرجي بأمر الله اخرجي بأمر الله اخرجي بأمر الله اخرجي بأمر الله اخرجي بأمر الله اخرجي بأمر الله اخرجي اخرجي بقوة الله وقدرته. بسم الله بسم الله بسم الله. يا عين يا عين. اخرجي يا عين اخرجي يا عين اخرجي يا عين اخرجي يا عين. اخرجي يا عين اخرجي يا نظرة. اخرجي يا عين اخرجي يا نظرة. اخرجي يا نفس نفس نفس نفس نفس. اخرجي يا نفس اخرجي اخرجي يا عقدة بأمر الله. اخرجوا اخرجي اخرجي. طامعة طامعة طاغية طامعة طامعة طاغية طاغية طاغية طاغية. طامعة طامعة طماعة طماعة طماعة طماعة. اخرجي اخرجي اخرجي. عين عين عين. طماعة عين. نفس نفس نفس. نظرة نظرة نظرة. عقدة عقدة عقدة. طاغية طاغية. طامسة طامسة طامسة طامسة. طاردة طاردة طاردة طاردة طاردة. طاعنة طاعنة طاعنة طاعنة. طائرة طائرة طائرة طائرة طائرة طائرة طائرة طائرة طائرة طائرة طائرة طائرة طائرة طائرة طائرة طائرة طائرة طائرة طائرة طائرة طائرة طائرة طائرة طائرة طائرة طائرة طائرة طائرة طافية صافية طارفة طافية طارفة طارقة طارقة طارقة طارقة طام طام طام طام طام طابخة طابخة طابخة طابخة تطبخ في الجسد طابخة طابخة طابخة في الجسد في الجسد في الجسد طابعة طابعة طابعة طابعة طابعة ظالمة ظالمة ظالمة ظالمة خرجي يا عين الظالمة اخرجي يا نفس الظالمة اخرجي يا نفس الظالمة خرجي خرجي خرجي خرجي يا نفس الظالمة اخرجي يا عين الظالمة اخرجي يا عين الظالمة اخرجي يا عين الظالمة اخرجي اخرجي يا عين الظالمة اخرجي يا عين الظالمة اخرجي يا نظرة نظرة نظرة ظالمة ظالمة خرجي خرجي خرجي خرجي خرجي بأمر الله وقوته وقدرته اخرجي يا عقدة عقدة ظالمة ظالمة ظالمة اخرجي اخرجي يا عينة يا عينة يا نفسا يا نفسا يا عينة عسلية عسلية هي عينة عسلية عسلية عسلية عسلية عسلية اخرجي اخرجي يا عينة يا عينة يا نفسا يا نفسا يا نفسا يا نفسا يا عقدة يا عقدة يا عقدة يا عقدة يا نظرة يا نظرة عاشق عاشق عاشق عائشة عائشة في الجسد عاشقة عاشقة عاشقة عابرة عابرة عاثرة عاثرة في الجسد عاجزة عاثرة عاجزة عاجزة عاجزة عاجزة في الجسد عاجزة عاجزة عاجزة عائبة عائبة عابة في الجسد عابة في الجسد عائبة عائبة عائبة عائبة عانية عانية عانية من العناء من العناء والشقاق والآلام والأحزان عنيفة عنيفة عنيفة عنيفة عنيفة عازلة عازلة عازلة عامة عامة عاقرة عاقرة عاقرة حقرت حقرت عابسة عابسة عظيمة عظيمة اخرجي يا عين العظيمة اخرجي يا عين العظيمة اخرجي يا نفس العظيمة اخرجي اخرجي بأمر الله عظيمة اخرجي يا نفس اخرجي يا عين اخرجي يا عين اخرجي يا نفس عظيمة عظيمة اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي يا نظرة نظرة عقدة عقدة اخرجي عظيمة عظيمة عامرة عامرة عامرة عامرة عامرة عامرة عامرة عالقة عالقة عالقة عالقة عسيرة عسيرة عسيرة عسيرة عسيرة عسيرة عسيرة اخرجي اخرجي اخرجي عامية عامية عامية عنيدة عنيدة عنيدة عنيدة عارفة عارفة عارفة عافية عافية عافية عافية عافية عافية عاجبة عاجبة عاجنة عاجنة عائدة عائدة عميقة عميقة عميقة عميقة عميقة عارضة عارضة عانقة عانقة عانقة عارفة عارفة عاضلة عاضلة عاضلة عاجلة عاجلة عاجلة عطلت عذبت عطلت عذبت عاشرة عاشرة اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها خذي خذي بأمر الله وقوته وقدرته اخرجي يا عين اخرجي يا عين اخرجي يا نفس اخرجي يا نظرة اخرجي يا عقدة عقدة عقدة عقدة نظرة نظرة نظرة نفس نفس غائرة غائرة غائرة غائرة غائرة غالبة غالبة غالبة غالبة غامضة غامضة غامضة غامضة غاشة غاشة غاشة غاشة غاشة غاشية غاشية غاشية غاشية غاشية غادرة غادرة غادرة غادرة غادرة غادرة غامة غامة غامة غامة تسبب الغم غم غم غامرة غامرة غامرة غاضبة غاضبة غاضبة غاضبة رائصة رائصة رائصة رائصة غالقة غالقة غالقة غالقة غائضة غائضة غائضة غارزة غارزة في الجسد غارزة غارزة في البيت وفي الوالد والولد غارزة غارزة غارزة غاهبة غاهبة غاهبة غازية غازية غازية غريبة غريبة غريبة غريبة غابرة غابرة غابرة غابرة غارمة غارمة غارمة خذي خذي غارمة غارمة غاشمة غاشمة غاشمة غاوية غاوية غاوية غاوية غارمة غارمة غارقة غارقة غارقة غارقة غارقة غزيرة غزيرة غزيرة اخرجي يا عين غزيرة اخرجي اخرجي غارقة غرقت في الجسد اغرقت في الجسد اغرقت اغرقت اخرجي بأمر الله اخرجي يا عين اخرجي يا نظرة اخرجي يا عقدة اخرجي يا نظرة اخرجي بأمر الله خرجي بأمر الله خرجي بأمر الله خرجي بأمر الله خرجي فارقة فارقة فارقة فاجعة فاجعة فاجعة فاجرة فاجرة فاجرة فاقعة فاقعة فاقعة فارقة فارقة فارقة فاسقة فاسقة فاسقة فتاكة فتاكة فتاكة فتاكة فائرة فائرة فائرة فارمة فارمة فارمة فارمة فولادية فولادية فولادية فاتنة فاتنة خرجي يا عين عين عين فاتنة فاتنة فاتنة فاتنة فاتنة عين نظرة نظرة نظرة نفس نفس نفس نفس نفس عقدة على الفتنة عقدة على الفتنة فاتنة فاتنة فاتنة فاطمة فاطمة تفصم الجليل من أمه تفصمه من أمه فاطمة فاطمة فاطمة فاطمة فريدة فريدة فريدة فريدة فاتة فاتة فاتة فائحة فائحة فائحة فاتقة فاتقة فاتقة فاترة فاترة فاترة فاترة فاترة فاضحة فاضحة فاضحة فاغرة فاغرة فاغرة فاغرة ثانية ثانية ثانية تفري العمر والجسد تفري تفري ثانية ثانية فاسدة فاسدة فاسدة فاسدة فاسدة فاسدة فاسدة تاركة تاركة تاركة اخرجي بأمر الله اخرجي اخرجي يا عينة اخرجي بأمر الله اخرجي اخرجي اخرجي يا عين يا عين يا نفس يا نفس يا نفس يا نفس يا عقدة يا عقدة يا عقدة اخرجي بأمر الله اخرجي بأمر الله اخرجي بأمر الله اخرجي بقدرة الله اخرجي اخرجي اخرجي بأمر الله اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي بأمر الله اخرجي يا نظرة اخرجي يا عين اخرجي يا نظرة اخرجي يا عين اخرجي يا نظرة اخرجي يا عين اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي يا نفس يا نفس يا نفس يا عين يا عين يا نظرة يا نظرة يا عقدة يا عقدة قاتلة قاتلة قاتلة قاتلة قاتلة عين قاتلة نفس قاتلة قاتلة عين نظرة نظرة قاتلة قاتلة عقدة عقدة قاتلة قاتلة قاتلة خرجي خرجي خرجي خرجي قاضية قاضية قاضية قاضية قاضية قاضية قاضية قاضية قاهرة قاهرة قاهرة قاهرة قاهرة قاهرة قاطعة قاطعة قاطعة قاطعة قادسة قادسة قادسة قادسة قاسية قاسية قاسية قائمة قائمة قائمة قائمة اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا قارضة قارضة قارصة قارصة قارضة قارضة قارصة اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها قديمة قديمة قوية قديمة قديمة قديمة قديمة قديمة هاي هاي هاي نظرة نظرة نظرة خرجي خرجي هاي هاي هاي نظرة نظرة نظرة نظرة نظرة نفس نفس نفس عقدة عقدة قديمة قديمة قديمة قوية قوية قوية قوية قوية قوية قوية قوية قارعة قارعة قارعة قارعة قارعة قارعة قالعة قارعة قالعة قالعة قاصدة قاصدة قاصدة قابرة قابرة قابرة قابرة قاصدة قاصدة قاصدة قاصدة قاصدة قاصرة قاصرة قاحلة قاحلة قارة قارة قارة قاصمة قاصمة قاصمة قاصفة قاصفة قاصفة قافلة قافلة قافلة قافلة قوست قوست اخرجها اخرجها اخرجي يا عين اخرجي يا عين اخرجي يا عين اخرجي يا عين اخرجي يا نظرة اخرجي يا عين اخرجي يا نظرة اخرجي يا نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس عقدة عقدة عقدة كائدة كائدة كافرة كائدة كافرة كافرة كاربة كاربة كاتمة كاشفة كاشفة كاشفة كاشفة كاشفة كاشفة كافرة كافرة كافرة كافرة كاتبة كاتبة كاتبة كاتبة كاتبة كاتمة كاتمة كاتمة كاتفة كاتفة كاتفة كاتفة كابتة كابتة كابتة كابتة كارهة كارهة كارهة كارهة كارهة كارهة كارهة كائدة كائدة كائدة كائدة كامنة كامنة كامنة كالمة كالمة كالمة كالمة كالمة كالمة جارحة جارحة جارحة كالمة كالمة كاوية كاوية كاوية تكوي تكوي كابة كابة تكب الشفع على وجهه تكبه على وجهه كابة كابة يا ربنا أخرجها أخرجي يا عين أخرجي بأمر الله أخرجي أخرجي أخرجي أخرجي يا نفس أخرجي يا نفس أخرجي يا عين أخرجي يا عين أخرجي يا نظرة أخرجي يا نظرة أخرجي يا عقدة عقدة عقدة لام لام لام لام لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاذعة لاذعة لاذعة لاذعة لاصقة لاصقة لاصقة لاصقة لاوية لاوية لاوية لابسة لابسة لابسة لامسة لامسة لامسة لاهبة لاهبة لاهبة لاهبة لاطمة لاطمة لاطمة لاطمة لاعبة لاعبة لاعبة لئيمة لئيمة لئيمة لئيمة لئيمة اللهم اخرجها اخرجي بأمر الله اخرجي بقوة الله اخرجي بقوة الله هي قدرته الله اكبر الله أكبر. الله أكبر أخرجها يا ربنا أخرجها أخرجي بأمر الله وقوته وقدرته أخرجي أخرجي أخرجي يا عين أخرجي يا عين أخرجي بأمر الله أخرجي يا نفس نفس نفس عين عين نظرة نظرة نظرة نظرة نظرة نظرة نظرة عقدة عقدة عقدة عقدة عقدة عقدة خرجي خرجي خرجي ناظرة ناظرة ناظرة ناظرة نفس نفس نفس نفس نفس عين عين ناظرة ناظرة ناظرة ناصبة ناصبة ناصبة ناصبة ناصفة ناصفة ناصفة ناصفة ناشبة ناشبة ناشبة ناشبة نارية نارية نارية نارية نارية ناهرة ناهرة تنحر تنحر ناهرة ناهرة ناهرة أخرجها يا رب خرجي يا عين خرجي يا نفس خرجي يا نظرة خرجي يا عقدة ناهرة ناهرة ناهرة نافرة نافرة نافرة نافرة نافرة سبب النهور نهور نافرة نافرة نافرة نافرة نافرة سبب النهور نهور نهور نافرة نافلة نافلة نفذت في الجسد نافلة نافلة نافلة نافلة نافلة نادرة نادرة نادرة نادرة نادرة نادرة خرجي يا عين النادرة اخرجي يا نفس النادرة خرجي خرجي خرجي عينا نادرة خرجي نظرة نادرة نظرة نادرة خرجي خرجي خرجي خرجي عقدة عقدة عقدة نادرة نادرة نادرة نادرة ناسفة ناسفة ناسفة ناسفة ناسفة نازعة نازعة نازعة نازعة نازفة نازفة نازعة نازعة نازفة نازفة نازفة ناجمة ناجمة ناجمة نابعة نابعة نابعة نابعة نابعة نابضة نابضة نابضة نابعة نابعة نابعة نابضة نابضة نابضة نابضة اخرجي بأمر الله اخرجي ناهمة ناهمة ناهمة اخرجي اخرجي اخرجي بأمر الله نابتة نابتة نابتة عين عين عين عين نبتت في الجسد نابتة نابتة نظرة نظرة نبتت في الجسد عقدة عقدة نبتت في الجسد نفس نفس نفس نبتت نبتت في الجسد نامية نامية نامية نامية ناهمة ناهمة نابتة ناخرة ناخرة ناخرة ناخرة ناخرة ناخرة نافخة نافخة نافخة نافخة خرجي خرجي عين النافخة خرجي نفس النافخة خرجي نظرة النافخة خرجي عقدة عقدة نافخة نافخة ناضية ناضية ناضية ناضية ناهبة ناهبة ناهبة نافضة نافضة نافضة نافضة تنفض تنفض تنفض الجسد اخرجي يا عين النافضة تنفض تنفض خرجي يا نفس النافضة خرجي يا نظرة النافضة عقدة عقدة نافضة نافضة ناحتة ناحتة ناحتة ناحتة ناحتة ناحتة ناحتة نافية نافية نافية ناقضة ناقضة ناقضة ناقضة ناحتة ناحتة ناحتة سببت النحس النحس النحس والفشل النحس النحس النحس النحس في الحياة في الحياة في الحياة في الحياة في الحياة في الحياة في الحياة في الحياة ناحتة ناحتة اخرجي عين الناحتة اخرجي اخرجي عين الناحتة اخرجي نظرة الناحتة ناحتة سببت النحس نحس نحس نحس اخرجي اخرجي نفس نفس نفس نفس عن النحس نحس نحس نحس عدم التوفيق عدم التوفيق والفشل الدائم اخرجي عين الناحتة ناحتة اخرجي عقدة عقدة عقدة ناحتة ناحتة ناحتة ناشرة ناشرة ناشرة ناشرة ناشرة ناقمة ناقمة ناقمة ناقمة ناقعة ناقعة ناقعة ناقعة ناقعة نابضة نابضة ناقعة نابضة نابضة نابعة نابعة نابتة نابتة نابتة نامية نامية اخرجي اخرجي بأمر الله اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي بأمر الله اخرجي يا عين يا عين يا عين لا نظرة لا نظرة يا نظرة اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي بأمر الله اخرجي يا نفس نفس نفس نفس عقدة عقدة عقدة اخرجي اخرجي هامة هامة هامة هادمة هادمة هادمة هادمة هامدة هامدة هامدة هامدة هارمة هارمة هارمة هانئة هانئة هانئة هانئة هائجة هائجة هائجة هائجة هالكة هالكة أهلكت أهلكت تكاد أن تلف الجسد خذي خذي هالكة هالكة هائلة هائلة هائلة هابشة هابشة هابشة هابشة هابشة هابشة هائمة هائمة اخرجي بأمر الله هائمة هابشة هائمة هائمة هائمة هاوية هاوية هاوية هاوية هاوية هاوية هاوية هادية هادية سبب الهذيان هذيان هذي هاشة هاشة هاشة للعظام هاشة للعظام خذي اي اي اي اي ونظرة ونظرة ونظرة ونظرة ونفس ونفس عقدة ونفس عقدة هذه هذه هاشة هاشة هاتفة هاتفة هاتفة هاتفة هاربة هاربة هاربة هاربة هادرة هادرة هاجرة هاجرة هازلة هازلة هازلة هازلة سببت الهزال سببت الهزال سببت الهزال خرجي يا عبد الله اخرجي يا عين اخرجي يا نظرة اخرجي يا عين اخرجي يا نظرة اخرجي يا عقدة اخرجي يا نفس نفس نفس واصبة واصبة واصبة واصبة واصبة واجفة واجفة واقعة واقعة واقعة اخرجي واصبة واجفة واجفة واجفة واجفة تسبب الوجفة والخوف والرعب اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي بأمر الله اخرجي بأمر الله اخرجي اخرجي واصبة واصبة واصبة واصبة ممرضة اخرجي اخرجي واغرة واغرة واغرة واخذة واخذة واخذة واخذة واخذة واخذة اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي واهنة واهنة سبب الوهن الوهن عين عين اخرجي يا عينة اخرجي يا عينة سببت الوهن الوهن اخرجي يا نفس نفس نفس نفس نفس سببت الوهن اخرجي يا نظرة نظرة نظرة وعقدة عقدة سببت الوهن الوهن الوهن اخرجي اخرجي واهنة واردة واردة واضعة واضعة واضعة واضعة واضعة واضعة واثقة واثقة واثقة واثقة واثقة واثقة واثقة واثقة واثقة خرجي يائسة يومية يومية يومية يومية يومية يومية عين تصيب باليوم يومية يومية عين عين عين عين عين عين نظرة نظرة نظرة نفس نفس نفس تؤذي يوميا تؤذي يوميا عقدة عقدة تتجدد يوميا تتنقل يوميا تكفر يوميا يومية يائسة يائسة يائسة تسبب اليأس سبب اليأس يابسة يابسة في الجسد يابسة في الجسد يابسة في الجسد خرجي بأمر الله خرجي بأمر الله أقسم عليكم بالله أقسم عليك بالله يا نفس أن تخرجي أقسم عليك بالله يا نفس أن تخرجي أقسم عليك بالله يا نفس أن تخرجي أقسم عليك بالله يا نفس أن تخرجي أقسم عليك بالله يا عين يا عين أن تخرجي أقسم عليك بالله العظيم أن تخرجي يا عين يا عين يا عين يا نفس يا نفس يا نفس يا نفس يا, نفس يا عقدة يا عقدة خرجي بأمر الله خرجوا بأمر الله أخرجها أخرجها ماحقة ماحقة مارقة مارقة مانعة مانعة ماردة ماردة مالكة مالكة ماكرة ماكرة ماكثة ماكثة ماجنة ماجنة ماهرة ماهرة مادحة مادحة ماسكة ماسكة ماسة ماسة ماحة ماحة محاطة محاطة ماحقة ماحقة ماطرة ماطرة أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا مروعة مروعة مخوفة مهولة أخرجها أخرجها أخرجها يا ربنا مجتاحة مجتاحة مجتاحة مجتاحة أخرجها مخيمة مخيمة متعودة متعودة مقيدة مقيدة مجوعة مجوعة أخرجها يا ربنا متلفة متلفة مؤخرة مؤخرة مدمرة مدمرة أخرجها مؤذية مؤذية مخدرة مخدرة أخرجي أخرجي يا عينة أخرجي يا عينة أخرجي يا نفسة أخرجي يا نظرة وعقدة أخرجي أخرجي بأمر الله مخدرة مخدرة مقرنة مقرنة مؤثرة مؤثرة متينة متينة منسية منسية أخرجي أخرجي ملهية ملهيك ملهية ملهية ملهكة ملهكة ملهكة ملهكة مهلكة أخرجي ملهية مهيكة مسلطة مسلطة مؤملة مؤملة مليئة مليئة مليئة منثرة منثرة منثرة منثرة منثرة مجنة مخبلة اخرجي اخرجي محبة محبة عين محبة نفس محبة اخرجي اقسم عليك بالله الا خرجتي نظرة نظرة عين عين عين عين عين عقدة عقدة نفس نفس محبة محبة تمنية تمنية متمنية متمنية متهنية مشتهية مشتهية اخرجي اخرجي اخرجي اخرجها اخرجها مبلدة مبلدة منتقمة منتقمة عين نظرة بانتقام عين نظرة نظرة نظرة بانتقام بانتقام عين عين بانتقام بانتقام بانتقام نفس نفس منتقمة منتقمة مهيمنة مهيمنة عقدة عقدة عقدة عقدة عقدة مسيطرة مسيطرة متعلقة متعلقة متعلقة مفسدة مفسدة مدسوسة مدسوسة مدسوسة مهيئة مهيئة مغرقة مغرقة مغرقة مغرقة محسسة ملجمة مبلية محبوسة محبوسة ملموسة مدسوسة مبكية مفكرة مبكية مبكية مفكرة مفكرة اخرجي عين مفكرة اخرجي اخرجي بأمر الله اخرجي بأمر الله اخرجي عين مفكرة اخرجي يا نظرة مفكرة مفكرة اخرجي يا نفس نفس مفكرة مفكرة عقدة مفكرة اخرجي اخرجي محزنة محزنة محزنة مضيقة مضيقة ممزقة ممزقة مزلزلة مزلزلة معطلة معطلة ممرضة ممرضة منقصة منقصة منغصة منغصة اخرجي بأمر الله مميتة مميتة مميتة مميتة معقدة معقدة معقدة معقدة اخرجي بأمر الله اخرجي بأمر الله معجزة معجزة عجزة الجسد اخرجي مسجنة اخرجي اخرجي اخرجي معجبة معجبة معجبة معجبة مغرمة مغرمة خرجي من الله مهلكة مهلكة مهلكة وهلهلة مهلهلة اخرجي خرجي خرجي مسقطة مسقطة مسقطة له ولها مسقطة مسقطة خرجي خرجي مرولة خرجي خرجي بأمر الله خرجي مخزونة اللهم أخرجها بسم الله بسم الله خرجي عين عين مخزونة عين مخزونة خرجي عين مخزونة نفس مخزونة مخزونة خرجي نفس عين مخزونة مخزونة مخزونة مخزونة مخزونة خرجي بأمر الله نفس عقدة مخزونة مخزونة مخزونة مخزونة خرجي بأمر الله مخزونة مكنوزة مكنوزة مكنوزة مكنوزة تراكمة تراكمة تراكمة تراكمة تكتلة تكتلة تكتلة تشويها تشويها تشويها مغرقة مغرقة مغرقة مفتتة مفتتة متعسة متعسة معذبة معذبة منتشرة منتشرة في الجسد شرطنا شرطنا شرطنا شرطنا خرجي بأمر الله خرجي بأمر الله أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا مربوطة مربوطة أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا مرسومة مرسومة أخرجها يا ربنا مشدودة مشددة أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا مربطة مقيدة معقدة أخرجها داخلية داخلية خارجية داخلية خارجية أخرجها يا ربنا مخفية مخفية مخفية تهجرت أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا مغروزة مغروزة مغروزة مغروزة متهجرة متهجرة متسلطة مهيجة مهيجة مهيجة مهيجة مهيجة اللهم أخرجها اللهم أخرجها يا رب العيون خرجي يا عين خرجي يا نفس خرجي يا نظرة خرجي يا عقدة عقدة مشتركة مشتركة مقترنة مشتركة مشتركة بين أفراد العائلة بين الزوجين بين أفراد العائلة بين أفراد العائلة بين الزوجين بين الخطيبين بين الشريكين اللهم يا رب احلها وفكها خرجي خرجي يا ربنا خرجي يا عين خرجي يا عين خرجي يا نفس نفس نفس نفس عين عين نظرة عقدة عقدة عين عين كالرصاصة كالرصاصة كالرصاصة في الجسد كالرمح كالرمح دخلت الجسد خرجي خرجي كالشرارة كالشرارة كالشرارة كالشرارة كالسيف كالسيف كطعنة الخنجر كالبرق كالبرق كالرعد الجسد أثرت خرجي خرجي خرجها خرجها خرجها خرجها اطفئها اطفئها اطفئها اطفئها خرجها دما وصديدا بسم الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر بسم الله خرجها خرجي يا عين عين نفس نظرة عقدة محكمة محكمة مثبتة مثبتة محكمة مثبتة مثبتة محكمة مثبتة مثبتة محكمة مثبتة محكمة مثبتة محكمة مثبتة خرجها خرجي خرجي بأمر الله خرجي بأمر الله خرجي بأمر الله خرجي بأمر الله خرجي بأمر الله خرجي بأمر الله خرجي بأمر الله خرجي بأمر الله خرجي بأمر الله خرجي بأمر الله خرجي بأمر الله خرجي بأمر الله اللهم أخرجها محكمة نزعها نزعها نزعها عينا عينا عينا نظرة نظرة نزعها نزعها نفسها نفسها نزعها خرجها يا ربنا خرجي بأمر الله خرجي اقسم عليك بالله الا خرجتي اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها خرجي عين نفس نظرة عقدة فيهم عليهم بينهم فوقهم تحتهم حولهم فيهم عليهم يا ربنا اخرجها خرجي بأمر الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر بسم الله بسم الله الله أكبر أخرجها أثرت على الروح والجسد والعقل والنفسية والحظ والنصيب أخرجها قديمة قوية عظيمة شديدة اللهم أخرجها اللهم أخرجها اللهم أخرجها على سحر عظيم على سحر عظيم اللهم أخرجها اللهم أخرجها على سحر عظيم مع سحر عظيم اللهم أخرجها عين خرجي يا عين خرجي يا عين خرجي يا نظرة خرجي يا نظرة أقسم عليك بالله إلا خرجتي خرجي يا عين فري يا اقسم عليك الا خرجتي فري فري فري يا نفس نفس نفس فري فري يا نفس يهوديه يهوديه نصرانيه مجوسيه ملحده ظالمه فري بامر الله اللهم اخرج يا رب النفس اقسم عليك بالله الا خرجتي الا خرجتي فري بامر الله اللهم اخرج يا رب البلاء والاعداء اللهم اخرج الحي فرجي يا عين فرجي يا عين فرجي يا عين فرجي يا عين فرجي يا عين خرجي يا عين، خرجي يا عين، خرجي يا نظرة، خرجي يا نظرة، خرجي يا نفس، خرجي يا عقدة من الرأس، من الرأس، من الرأس والمخ والمخيل ومراكز الإحساس، من الذهن، خرجي من الذهن، خرجي من السمع والبصر والنطق واللسان واللسان واللسان والوجه والوجه والشعر والشعر، خرجي خرجي خرجي من الذهن والذاكرة والذاكرة والفكر والفكر، خرجي خرجي خرجي من الحلق من الحلق من الحلق من الوجهين من المريء من القصبة الهوائية من الصوت من الحبال الصوتية من الحبال الصوتية، خرجي بأمر الله، خرجي أخرجي بأمر الله، أخرجي أخرجي يا عين، أخرجي يا عين، أخرجي يا نفس، أخرجي يا نفس، أخرجي يا عين، أخرجي يا نفس، أخرجي يا عقدة، أخرجي أخرجي يا عين، أخرجي يا نظرة، أخرجي يا بالله، أخرجي يا رب من الراس، أخرجي من القلب، من القلب، من القلب، من القلب، من القلب، من نياف القلب، من عضلة القلب، من نبض القلب، من شرايين القلب، أخرجي أخرجي يا أمر الله، أخرجي أقسم عليك بالله إلا خرجتي يا عين، نظرة، عين، أخرجي أقسم عليك بالله إلا خرجتي، أخرجي أخرجي يا عين، أخرجي نفس، نفس، نفس، نفس، نفس، نفس، نفس، عقدة، عقدة، عقدة، عقدة، من القلب أخرجي اللهم احل يا ربنا هذه العقد، اللهم احلها يا ربنا للجسد وخارج الجسد، خرجي خرجي من القلب من القلب من القلب من القلب من القلب من الصدر من الصدر من الصدر من الصدر من الصدر من الصدر من الصدر من الصدر من الصدر من الصدر من الرئتين رئتين من الضلوع من الضلوع بين الضلوع من البطن من البطن من البطن من البطن من البطن من جريرها جريرها جريرها من البطن من البطن من جريرها جريرها جريرها من البطن من البطن من البطن من البطن من البطن من المسالف من المسالف من المسالف من المسالف من رحمها من رحمها من رحمها من رحمها، خرجي يا عين خرجي يا عين خرجي يا عين خرجي يا عين خرجي يا نظرة خرجي يا نظرة خرجي يا نفس نفس نفس نفس نفس، خرجي بأمر الله، خرجي يا عقدة عقدة، خرجي بأمر الله، خرجي بأمر الله، خرجي من رحمها، خرجي من المبيضات، خرجي على التكيسات، خرجي خرجي على التكيسات، خرجي خرجي خرجي خرجي من البطن من البطن من المعدة من المعدة من المعدة من البنكرياس من البنكرياس من البنكرياس من الكبد من الكبد من الكبد من الطحال من الطحال من الطحال من المرارة من المرارة من المرارة، اللهم أخرجها اللهم أخرجها اللهم أخرجها اللهم أخرجها اللهم أخرجها اللهم أخرجها من الكليتين الكليتين الكليتين الحالمين الحالمين المثانة المثانة، أخرجي بأمر الله، أخرجي يا عين، خرجي يا نظرة، خرجي يا نفس نفس نفس نفس، خرجي بأمر الله، خرجي خرجي خرجي بأمر الله، يا نفس يا نفس يا عين، خرجي بأمر الله، خرجي بأمر الله، خرجي خرجي لا خرجي مخرج الصدقة، خرجي يا عين، خرجي يا نظر، خرجي يا نفس، خرجي يا عقدة من العظام من العظام من العظام من الظهر من الظهر من الفقرات الفقرات الفقرات الفقرات من العضلات من العضلات من العضلات من العضلات من العضلات من العظام من العظام من العصب من العصب من العصب من العصب من العصب من الدم من الدم من الدم من الدم من الدم من الأطراف من الأطراف من الأطراف من الأطراف من الأطراف من الأطراف من الأطراف، اللهم أخرجها من الجلد من الجلد من الجلد من الأظافر من الأظافر من اليدين من الرجلين اليدين من الرجلين من الفخذين من الركبتين من الساقين من القدمين من العبودين من المرفقين من الساعدين من الرسغين من اليدين، بسم الله خرجي بأمر الله، سمع عليك بالله إلا خرجت، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، اللهم أخذها مقعدة مقعدة هاي المقعدة، نظرة نفس عقدة، خرجي مقعدة مقعدة، خرجي بأمر الله خرجي بأمر الله خرجي بأمر الله، اللهم أخرجها اللهم أخرجها، خرجي اللهم أخرج يا ربنا العيون ومن عليها ومن خدمها ومن حرسها، خرجي بأمر الله اللهم أخرج العين، خرجي يا عين خرجي بأمر الله خرجي بأمر الله، خرجي يا عين خرجي يا عين خرجي يا عين خرجي يا عين أخرجي يا عين أخرجي يا نظرة أخرجي يا نظرة أخرجي يا عين أخرجي يا نظرة اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، اخرجي يا عقدة، اخرجي يا عقدة يا امر الله. اللهم اطلع ثرها، اللهم اطلع ثرها، اللهم اخرجها يا ربنا. والاسحار التي معها اللهم اخرجها، من النفسية، من النفسية، من العقلية، من الحظ والنصيب، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها. بسم الله بطل بأمر الله، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم اخرجها، خرجي يا عين، خرجي يا عين، خرجي يا عين، خرجي يا نظرة، خرجي يا نظرة، خرجي يا نظرة، خرجي يا نفس، نفس، نفس، خرجي، خرجي، خرجي يا عقدة، خرجي يا عقدة، خرجها يا ربنا. قيئة، قيئة، قيئة، قيئة، قيئة، مخاطة، مخاطة، مخاطة، خرجها يا ربنا، خرجها يا ربنا، خرجها يا ربنا، خرجها تعرق، عرق، عرق، عرق، خرجها، خرجها مسام الجلد، مسام الجلد، منابت الشعر، منابت الشعر، مسام الجلد، خرجها، أخرجها يا ربنا، أخرجها، تحت الأظافر، تحت الأظافر، من الأطراف، من الأطراف، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، بولا وغائطة، بولا وغائطة، بولا وغائطة، ومع دورتها الشهرية، ومع دورتها الشهرية، خرجها يا ربنا، أخرجها، الله أكبر، خرجي. اخرجي بأمر الله، اخرجي بقوة الله، اخرجي بقدرة الله، اخرجي، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نظرة، اخرجي يا عقدة، عقدة، اللهم احملها وفكها، اللهم اخرجها بحولك وقوتك وقدرتك. بسم الله، بسم الله، بسم الله، ويطهرك التطهير. اللهم طهر الروح والجسد، اللهم طهر الحظ والنصيب، اللهم طهر العقل والبدن، اللهم يا ربنا طهارة، طهارة للعقل والإدراك والذهن، طهارة يا ربنا، طهارة للوالد والولد والزوج والزوجة، طهارة للذرية، طهارة يا ربنا. بسم الله يا ربنا، دينا قويما يا ربنا، خلقا حسنا يا ربنا، يا ربنا توفيقا يا ربنا، يا ربنا رزقا رغدا يا ربنا، يا ربنا خيرا عظيما يا ربنا، برا ومعروفا يا ربنا، يا ربنا توفيقا يا ربنا، يا ربنا علو رتبة ومكانة يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا. اللهم أزل يا ربنا هذه العيون الحاسدة الحاقدة، أزلها، أزلها، أبطل الحسد، أبطل الحسد، اللهم أبطل، اللهم أبطل، اللهم أخرج العين، عين، خرجي يا عين، حاسدة، حاسدة، خرجي، خرجي، معجبة، خرجها، خرجي يا عين، عين، عين، نظرة، نظرة، نظرة، نظرة، نظرة، نظرة، ثم نظرة، ثم عبس وبسر، فيها عين جارية. بسم الله، بسم الله، بسم الله، أخرجها يا ربنا، أخرجها، أخرجها يا ربنا، أخرجها، أخرجها يا ربنا، أخرجها، أخرجي يا نفس، نفس، نفس، اتق الله، اتق الله يا نفس، اتق الله العظيم الكبير، اتق الله يا نفس العظيم الكبير، اتق الله يا نفس، اتق الله يا نفس، اتق الله يا نفس، اتق الله يا نفس، اتق الله يا نفس، واخرجي طاعة لله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، اخرجوا بأمر الله. اللهم اخرج يا ربنا، اللهم اخرج يا ربنا البلاء والأعداء. بسم الله، اخرجي يا نفس، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، تجادل عن نفسها، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، وتوفى كل نفس، وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. بسم الله، بسم الله، احيا ربنا العقد، احيا ربنا العقد، كلها، كلها، كلها، اخرجها يا ربنا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. هيا على الصلاة، هيا على الصلاة، هيا على الفلاح، هيا على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، وحسبنا الله ونعم الوكيل، توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستهزئ بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كل شر، كل عين، كل سحر، كل نظرة، كل نفس، كل عقدة، كل أذى، كل بلاء، لا إله إلا أنت سبحانك، إنا كنا من الظالمين، وأنت أرحم الراحمين. الله، الله ربنا، لا نشرك به شيئا. اللهم إنا نسألك يا ربنا، اللهم إنا نسألك الشفاء والعافية يا ربنا، تولى أمرنا واكشف كربنا، وعافنا أجمعين من بلائنا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على محمد وآله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.